فَإِنَّا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من نسائه لا تكن أوريهم لا إلهم يحب وأولاد الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله سبحانك يا رب سبحان الله ذلك أمر الله أنزله إليكم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر أسكنوهن من حيث سكنتم يوجدكم ولا فإن أرضان لكم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فليؤتي الله نفسا إلا ما آتاها Oh.

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا والوتر والوتر كالعاجل إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد وفرعون بالأوتاد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصدر عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا كلا إلا بل لا تكرمون اليتيم إلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا وإذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا ترجعون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله العظيم الفاتح.